الحسن العام لا يوجد في الواجهة العام. وكان يقول لا تراه الأبصار، لأننا نعلم أنها إذا كانت لا تراه فلن تدركه. إذن ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني، قال إني أنا ملتزم لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من الكتاب والسنة أن أجعل دليله دليلا عليه. سبحان الله، أجعل دليله دليلا عليه. وهذا صحيح واضح، لأن هذا المبطل لم يستدل بها بالنص إلا وهو يجد فيه رائحة، يشم منه رائحة لما يريد، لكنه ليست الرائحة التي يتعطر بها، ولكنها الرائحة التي تزكم أنفه وترد عليه. واضح؟ نعم. إذن لن تراني ما فيها دليل. إيش؟ بمال، لأن في الدنيا ونحن نوافق على هذا لا تدرك الأبصار ما فيها دليل، بل هي دليل عليه. ثم قال المؤلف وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة تنظر إليه. طيب، لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان، يعني إذا قالوا بثبوت الرؤية لزمهم لزوما لا محيد عنه أن يكون الله تعالى عالي، كما سمعتم في الجهات الخمس أنها ممتنعة، ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذاك نحن وحزبهم خصمان. نحن يعني المعتزلة والأشاعرة، وحزبهم من المجسم على زعمهم، ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أهل السنة والجماعة، لكننا سلم وأنتم، يعني نحن وإياكم بيننا سلم لا حرب، لأننا تساعدنا على نفي العلو لله عز وجل. والمساعد للمبطل على باطله بينه وبينه سلم، لكنه يوم القيامة يكون بينه وبينه حرب، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. علوه عين المحال، ونحن نقول علوه عين الكمال. علو الله عز وجل لا شك أنه عين الكمال، وأنه من كماله عز وجل أنه فوق كل شيء لا إله إلا هو. قال لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم مسلمان، يعني لا تخالفونا ولا تنازعوننا، لأن الخلاف ما له طعم، إذ أنه ليس بخلاف، ونحن سلما أي مسالم بعضا. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان. رحمه الله. نعم. حين هم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون المراد بالرؤية رؤية العلم واليقين وليست رؤية البصر، ولكن كيف يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، ونقول هذا المراد رؤية العلم. رؤية العلم حتى في الدنيا، فإن أهل اليقين يعبدون الله كأنهم يرونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو مثل غيره، مثل غيره. كل قول مكفر لا بد أن تقوم الحجة على من قال به، مثل غيره. يعني لو فرضنا عندهم شبهات يعذرون بها ما كفرناه، لأن هناك فرق بين التكفير بالعين والتكفير بالوصف. وكذلك كل شيء، يعني كل شيء يفرق فيه بين العين والوصف. لو قلت من قتل في سبيل الله فهو شهيد، صح، لكن فلان قتل في المعركة ما تقول شهيد، تقول يرجى أن يكون من الشهداء، يرجى أن يكون شهيد. أما أن تشهد له بعينه أنه شهيد ما تدري. فهذا الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، مع أنه كان لا يدع فاذة ولا شاذة للعدو إلا أتى به وقال إنه في النار. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله يكون قد أوقر راحلته، يعني من الغلول. ألا لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا من مات في سبيل الله وقتل فهو شهيد، من مات على سبيل العموم. ولهذا نحن نقول كل مؤمن في الجنة ونشهد بذلك. لكن لو رأينا رجلا مؤمنا في ظاهره هل نشهد له بالجنة؟ لا. قد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجلين يهاجران، أحدهما هجرته إلى الله ورسوله، والثاني هجرته لدنيا. وما يدين لعل هذا الذي يقاتل يقاتل لأجل الدنيا، ما نعلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام في عكس هذه المسألة لما سئل عن قوم من الجنود توقفوا في قتال التتار، قالوا لأن التتار معهم قوم مسلمون ومكرهون، فقال يجب قتال حتى المسلمون يقتلون. وقال إن هؤلاء الذين أكرهوا على الخروج يجوز أن نقتلهم لصالح الإسلام، لأننا لو تركناهم فإننا لا نعلم المكره من غير المكره، فيكون حسابهم في على ما في قلوبهم على من؟ على الله، حسابهم على الله. أما بالنسبة لنا فإننا نقاتل من وجدناهم في صف عدونا قاتلناه ولو كان مسلما، حتى وإن قال إنه مكره. ويكون يقول شيخ الإسلام يكون هؤلاء شهداء الذين جاءوا مكرهين وقاتلوا في صف الكفار أو وتكلم عن التتار، فإنهم يكونون عند الله شهداء بناء على ما في قلوبهم. أما بالنسبة لنا فليس لنا إلا الظاهر. وذكر أثرا عن العباس بن عبد المطلب لما أسر في بدر قال يا رسول الله إني خرجت مكرها، فقال إننا ليس لنا إلا ظاهرك، أما باطنك فهو إلى الله وأسره. فمثل هذه المسائل لا تمكن الإحاطة بها، لأنها مبنية على إيش؟ على ما في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علم الغيوب. كون كل واحد يقول أنا والله مكره. ولهذا قال إنه باتفاق العلماء المسلمين أن الكفار إذا تترصوا بالأسر المسلمين وخيف على المسلمين منهم، أي من الكفار، أن يندفعوا بواسطة الأسر، لأن المسلمين ليسوا يقتلون أسراهم اللي عند كفار، قال إذا خيف منهم فإنه يقتل المسلم الذي تترس به الكافر، وأنه إذا قتلناه فإننا معذورون وليس علينا إثم. وهو بنفسه أيضا يكون شهيدا لأنه قتل لنصرة الحق، قتل لنصرة الحق. فهذه المسائل حقيقة مسائل دقيقة، ينبغي للإنسان أن لا تأخذه العاطفة في الحكم على هذه الأمور، بل يرجع إلى كلام العلماء وما قاله أهل العلم في هذه المسائل حتى لا يحكم بالضلال. وهذه مسائل خطيرة جدا، خصوصا في أحداثنا هذه، فإن كثيرا من الناس صار ينسى بعض المصائب التي أصابت المسلمين ويتأوه لقوم تترس بهم العدو، يتأوه لهم. هؤلاء نقول شهداء إذا قتل إن شاء الله، إذا قتل وهم على الإسلام فهم شهداء. لكن أما أن ندع هذا العدو يتكرس بما يتكرس به من المسلمين فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن، والا ضاعت الامور. المهم ان نقول ان هؤلاء الذين ينكرون رؤيه الله لا نكفر كل واحد بعينه، ولكن نقول من انكر رؤيه الله بعد بلوغ الحجه فانه يكون كافرا لانه مكذب لله ورسوله ولما اجمع عليه الصحابه رضي الله عنهم. نعم. أي في هذه أهل السنة قالوا إن طلب موسى أن قال يا ربي أرنا أنظر إليك يدل على إمكان الرؤية، لأنها لو كانت رؤية الله مستحيلة لكانت من النواقص، ولا يمكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام يعتقد أن في الله تعالى صفة النقص. هذا صحيح. نعم. إذا كان النص لا يمكن إنكاره حرفوه، مثل القرآن، القرآن وغيره مما تواتر. وإذا كان آحادا فقد قالوا قعدوا قاعدتهم الفاسدة الباطلة بأن الآحاد ليس فيها حجة في إثبات العقائد، مع أننا نقول أن الرؤية أحاديث الرؤية متواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واعتمد ورؤية شفاعة والحوض ومسك خفين وهذه بعض الحوض ورؤية. هنا هذه قبلت محمد. هذا ورابع عشر إقرار سائلة بلفظ الأين للرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظة بوزان. هذا ورابع عشر إقرار سائله. ما فيها تاء؟ عندكم فيها تاء؟ لا لا ما فيها تاء. أعيدها. هذا ورابع عشر إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما رأى لما أقر به بلان. لما ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. بعدا فقد قال الرسول بنفسي أين الإله لعالم بلساني، والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي أضعت له الحقان، والله ما فهم المخاطب غيره واللفظ موضوع لقصد بياني. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، ويا يكاد قائلكم يكفرنا بي بل قد وهذا غاية العدوان. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من مع أنها حرفان. والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب السماء يسلان. ويقول أين الله يعني من فلا والله ما اللفظان متحدان. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وهو إقرار سائله بلفظ الأي، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سأله أين ربنا فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أين ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال كان في أعماء، يعني في شيء من جنس الغمام ونحوه. فهذا السائل قال أين ربنا، أين ربنا، والأين يستفهم بها عن المكان. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال وأجابه بأنه في عماء، يعني أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وحوله هذا الذي يكون في عماء من جنس السحاب الخفيف. نعم. وكذلك أيضا هو نفسه سأل الجارية، قال لها أين الله، قالت في السماء، فأقره. فصار النبي عليه الصلاة والسلام أجاب السائل بأين، وهو نفسه أيضا وجه السؤال بأين، وأين يستفهم بها عن المكان. قال هذا رابع عشرها قول إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن. ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزان، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. ويحتمل أن تقول مقررا لما أقر به، يعني أن الرسول قرر ما أقر به. هذا وما كان الجواب جواب من، لأنه لو كان الجواب جواب من كان الاستفهام هنا ليس عن المكان بل هو عن الذات، من الله مثلا، فيقول رب السماوات والأرض. لكن أين الله استفهام عن إيش؟ عن المكان. لكن جواب اللفظي بالميزان كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق لمن له أذنان. لما قال أين الله قال في السماء، ما يصح أبدا أن يكون أين هنا بمعنى من. فالاستفهام ليس بلفظ من، وأين لا تصح أن تكون بمعنى من. ثم أقسم رحمه الله قال دع فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلسان. أين الإله يخاطب من يعرف اللغة، من هو عالم باللسان، يخاطب امرأة عربية يقول أين الله. والله ما قصد المخاطب غير معناه الذي وضعته الحقاني، والله ما فهم المخاطب غيره. المخاطب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والمخاطب المرأة. واللفظ موضوع لقصد بيان وهو بين. هناك فرق بين أين وبين من. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان، يعني أنهم يقولون الذين ينكرون عدو الله يقولون لا يجوز أن تقول أين الله، إذا قلت أين الله فهذا حرام عليك. بل يقول ويكاد قائلكم يكفرنا به، يكاد بمعنى يقرب، أن يكفرنا به، بل قد، يعني بل قد كفرنا. وقال: من قال إن أين الله فهو كافر، من قال أين الله فهو كافر. وعلى رأيهم يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ كافرا، ويكون مقررا بالكفر. طيب، قال: بل قد، وهذا غاية العدوان، لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا هما نوعان، قولا في قوله أين الله، إقرارا في جوابه للسائل. والله ما كان الرسول بآجز عن لفظ من، يعني اللي يستطيع أن يقول أين يعجز عن من أبدا، مع أنها حرفان، والأين أحرفها ثلاث وهي ذو لبس، ومن في غاية التبيان رحمه الله ذكر ثلاثة أمور. أولا، كيف تقولون إن أين بمعنى من؟ هل الرسول عاجز؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك فأيما أكثر حروفا، أين ولا من؟ أين. كيف يعدل عن من وهي أقل حروفا إلى أين وهي أكثر حروفا؟ والثالث، من واضحة في المعنى، وأين إذا قصد بها من صارت ذا لبس، لأن حمل أين على من بعيد، فلو قصد المخاطب بها من لكان ملبسا غير مبين. فذكر رحمه الله ثلاثة موانع كلها تمنع أن تكون أين بمعنى من. يقول: والله ما الملكان أفصح منه إذ في القبر من رب السماء سلام. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من بينها، قال: إن الملكين يسألان عبد في قبره يقولان له من رب، ما يقولان أين ربه. فلما أريد معنى من عبر بماذا؟ بمن. وإذا أريد معنى أين عبر بأين. فهل تقولون أنتم إن الملكين أفصح من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن هؤلاء والعياذ بالله يقولون إن معنى أين الله يعني من الله، من الله، ولا شك إن هذا ممتنع، لكن هذا معنى كلامه. فيقال: كيف يعد الرسول بأين بدلا عن من؟ إذن على زعمكم الملكان أفصح من الرسول وأبين، مع العلم بأن الملكين يخاطب عن الميت غير مكلف، والرسول يبين للأحياء المكلفين، فكيف يعبر بأين عن من؟ نعم. ويقول: أين الله يعني من؟ كيف أين الله يعني من؟ يعني هم يدعون إن مانا قول رسول أين الله يعني من الله، كيف يريد من الله وهو يقول أين؟ والله ما اللفظان متحدان، صدق، فبينهما فرق، كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إيش ولا إنسان، فهما متباينان لفظا ومعنى. وخلاصة هذا الفصل أن من الأدلة على علو الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أين الله فقيل في السماء، وسئل أين الله فقال في السماء. إذن اللفظ واضح بأن الله تعالى بذاته فوق كل شيء. نعم. هذا وخامس عشر الإجماع من رسل الإله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني، وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماع. وأبو الوليد المالكي أيضا حكى وأبو الوليد المالكي أيضا حكى وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم عن ابن رشد. وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم عن ابن رشد الثاني. وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحراني. من الأخير؟ الشيخ المسلمين. نعم. وله اطلاع لم يكن من قبلي لسواه من متكلم ولسان. من متكلم بلسان. وله اطلاع لم يكن من قبلي لسواه من متكلم بلسان. هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان. كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر التوحيد فافهم داني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الإله اختاره لعبادي ولنفسه هو قيم الأديان. فمن المحالب أن يكون لرسلي في وصفي خبران مختلفان. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان. وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان. إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان. وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمدان. تلك الأصول للاعتزال وكم لا فرع فمنه الخلق للقرآن. وجحود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن. وكذاك نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران. ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما شيئان. حتمان عندكم ابتداء؟ حتمان هما حتمان. هنا حطوها نسخة نسخة. هل عندكم شيئان؟ حطوها نسخة. يصلح هذا محال يعني الذي أحيل. حتما نسخة. يرى ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان. من أجل آتيك الأصول وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران. ولأجلها نفعوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديثها بطعان. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقبل على إصلاح من الإسلام ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان بالكفران ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة المهتان ولأجلها هم يوفقون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان. عندكم دي؟ ها؟ لا لا أحسن. سبحانك اللهم بس سبحان. حقا على الرب ورب عقولهم سبحانك اللهم بس سبحان. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم بما يسر الله على ما سبق من الدليل الخامس عشر في إثبات علو الله، وهو إجماع الرسل على إثباته. قال المؤلف رحمه الله: هذا وخامس عشرها يجوز في مثل هذا التركيب ثلاثة أوجه: إعراب الطرفين، وإعراب الثاني، والبناء على الفتح. عرفتم؟ إعراب الطرفين، فنقول هذا وخامس عشرها الإجماع، وإعراب الثاني وبناء الأول، فنقول هذا وخامس عشرها، والثالث وخامس، وهذا وخامس عشرها، خامس مضاف والعشر مضاف إليه، والثالث البناء على الفتح في الجزئين، هذا وخامس عشرها. وإعراب الطرفين الجزئين هو مذهب الكوفيين. نعم. يقول هذا وخامس عشرها أو وخامس عشرها أو وخامس عشرها. نعم. الإجماع من رسل الإله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني إمام مشهور معروف زاهد ناسد من أئمة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد حكى أن استواء الله العرش مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. ولا شك أن العلو علو الله موجود في الشرائع السابقة، فهذا فرعون يقول لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله في السماء. وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم أعني ابن رشد الثاني. ابن رشد الأول والثاني، الثاني منهما مالكي المذهب رحمه الله، وهو رجل مذهبه مذهب سلفي، والأول قد دخل عليه شيء من مذاهب الفلاسفة. وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحراني، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يكنى أبو العباس: هل تقولون لأنه أكبر أولاده؟ لا لا، لأنه لم يتزوج، لكن المزورين زوجوه. فإذا أتيت هناك إلى المسجد الأموي قال: أترغب أن تزور شيخ الإسلام ابن تيمية وابنه؟ طيب أرغب، سلم عليه وأدعو له. قال: هذا قبره وهذا قبر ابنه. ولم يعلم أن الرجل لم يتزوج إطلاقا. ولكن هذا ليس بغريب على المزورين الذين جعلوا الحسين في العراق، وجعلوه في الشام، وجعلوه في مصر. سبحان الله. نعم. يقول: وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسان، له أي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسان. وصدق رحمه الله، صدق ابن القيم، فإن من راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يأخذه العجب والعجاب في كثرة ما ينقل عنه من الكتب، وهذا من هبة الله سبحانه وتعالى لها أن وهبه حفظا راسخا، وكأنه والله أعلم لا ينسى، لأنه لو أراد الإنسان أن يعد هذه الكتب التي ينقل منها لنسيها، فضلا عن أنه هو ينقل عباراته، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله الذي أعطاه من فضله لا يحرمنا. قال هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، أيضا هو رحمه الله يقطع بإجماع الرسل السابقين على أن الله في السماء، وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان، أي أنهم مجمعون على إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن، مجمعون على أن الله متكلم يتكلم بصوت مسموع يسمعونه، فالله تعالى يناديه ويسمع ويسمعون نداءه. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، ولهذا لا ينكر المعاد أحد ينتسب إلى دين سماوي أبدا، حتى اليهود والنصارى يقرون بالمعاد وأن هناك جنة ونارا وأن الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني، لا شك في هذا أيضا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان، إثبات القضاء أي قضاء؟ إثبات قضاء الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولهذا تجدهم يذكرون هذا في محاجة قومهم، وأن هذا من الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، أصول الدين التي لا تتم العبادة إلا بها متفقون عليها، وأما الشرائع والمنهاج الذي يسير الناس عليه في عباداتهم من كيفية أو عدد أو نحو ذلك فإن الرسل مختلفون فيها، كما قال الله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل، من آخر ما نزل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب قال كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد، وهذه فائدة عظيمة، فاختلافهم في المأمور لا في الخبر، وش ترجع وش غدت لا تعلق بالرسول، خليق. أما في التوحيد فلن يختلف، يعني بمعنى أن بعضهم يؤمر بشيء ويؤمر الآخر بخلافه، يحل له شيء ويحرمه الآخر، قال عيسى لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال فافهم ذاني، ذاني المشار إليه الأصول والفروع، أو إن شئت فقل الأخبار والأوامر، الأخبار متفقون عليه وهي أصول الإيمان الستة، لكن الأوامر تختلف. طيب قال فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يختار الدين للعباد حسب ما يصلحهم، وذلك في الشرائع والمنهاج، وأما في الأصل الذي هو توحيد الله فإنه واحد. فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان، صحيح هذا من المحال أن يوجد في كتب الله أو فيما جاءت به الرسل خبران مختلفان في صفات الله لا يمكن أبدا. فمثلا لو قال قائل إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فهذا ينافي العلو، قلنا لا ينافي، لأن كونه في العلو ثابت بخبر، ونزول إلى السماء الدنيا ثابت بخبر، والخبران لا يتناقضان، لأننا لو جوزنا تناقض الخبرين لجوزنا أن أحدهما كاذب، وهذا محال. ولكن يقال إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا أن يكون غير عالم على خلقه. نعم. طيب، يقول أمر المهابي قال من المحال أن يكون لرسله في وصله خبران مختلفان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، هذا أيضا نقطع به العدل بين الخلق في الشرع وفي القضاء الدنيوي والأخر، هذه ثلاثة أمور: عدل في الشرع، وعدل في القضاء الدنيوي، وفي القضاء الأخروي. فالغني إذا سرق يقطع كما يقطع الفقير، والشريف إذا سرق يقطع كما يقطع الوضيع، كذا. وكل إنسان تجب عليه الصلوات الخمس مثلا، كل غني تجب عليه الزكاة، كل فقير مستحق للزكاة يعطى من الزكاة. في الآخرة كذلك، الجزاء بحسب الأعمال لا بحسب الشرف والجاه، هذا عدل. ولهذا لا يوجد شيء من الشريعة يختص بشخص لعين أبدا، حتى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن يار لما قال إن عنده عناقا أحب إليه من شاتين، وكان قد ذبح أضحيته قبل الصلاة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فلا مسك له، وكان جاهلا ذبح قبل أن يصلي من أجل أن يأكل هو وأهله وجيرانه قبل الصلاة، فقال ليس لك نسك، شاتك شات لحم. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن من فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها ولو كان جاهلا فإن ذمته لا تبرأ بذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لأن هذا انتفى عنه الإثم اللي هي المؤاخذة، لكن ولا زال الآن مطالبا بفعل العبادة فيفعلها ولا بد. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له شاتك شات لحم قال يا رسول الله أنا عندي عناق، يعني عنزا لها أربعة أشهر أو نحو ذلك، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. لو أن أحدا ضحى بعناق فإن وصيتهم فيش لا تجزي، لأنها لم تبلغ السن، لم تكن ثنية. لكن هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لن تجزي عن أحد بعدك. فقال بعض العلماء إن هذا حكم خاص بالرجل لا يتعداه إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن أحد بعدك صريح. ولكن بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك، وقال ما أي سبب يختص بهذا الرجل بعينه، هذا شرع وليس جزاء، حتى الجزاء يتساوى فيه الناس، فكيف؟ قال إن المراد لن تجزي عن أحد بعدك، أي بعد حالك، يعني لن تجزي عن أحد إلا من كانت حاله مثل حالك. فإذا وجد شخص انطبقت حاله على حال أبي بردة أجزأت عنه العناق. وكلامه رحمه الله أصح، لأنه هو موافق للقاعدة الشرعية العامة. نعم. يقول وكذلك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، وكذلك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان، وهي إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه خمسة إيش؟ خمس قواعد للإيمان. ولكن قد يقول قائل إن ابن القيم مقصر لأنه لم يذكر القاعدة السادسة وهي الإيمان بالقدر، فماذا نجيب؟ ذكرها قبل، معناه أن نقرأ ولا نفهم. نعم ذكرها من قبل رحمه الله. نعم لا، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء، واضح بإثبات القضاء، لكن هو اقتصر على هذه الخمس ليرد بها على قواعد خمس للمعتزلة، فخمس بخمس. نعم ولهذا قال رحمه الله هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمداني، تلك الأصول للاعتزال وكملها فرع فمنه الخلق للقرآن. أصول المعتزلة عندهم خمس، خمسة. الأول التوحيد، التوحيد قالوا هذه قاعدة من قواعد الدين، صح صحيح هذا التوحيد، إلا كيف هو أصل أصول. الثاني العدل، الثاني العدل، وهذا صحيح إن من قاعدة الإسلام العدل، نعم العدل من قواعد الإسلام. والثالث المنزلة بين منزلتين، المنزلة بين منزلتين، يعني من الإنسان لا يكون مؤمن ولا يكون كافر، يعني فيه خصال الكفر، فهو لا نقول أنت مؤمن ولا أنت كافر، أنت بينهما. والخامس الرابع إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح هذا؟ طيب إنفاذ الوعيد قبل أن خبر الله صدق وخبر رسوله صدق، فإذا كان مدمن الخمر لا يدخل الجنة صدق، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من القواعد أيضا، قلنا والله هذه قواعد جيدة إذا قرأها الإنسان قال ما أحسن هذه القواعد، لكن يعنون بالتوحيد ألا تثبت لله صفة، أي إنسان يثبت لله صفة فهو مشرك، ليس لله سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام ولا شيء، لأنك إذا أثبتت صفة أثبتت مع الله إله، إذ أنك إذا قلت هذه الصفة قديمة يعني لم تزل فقد جعلتها مع الله إلها، وأنت الآن كم صفات الله عندك؟ قال صفات الله لا تحصى، قال أنت أكثر من النصارى، لأن النصارى جعلوا الله ثلاثة وأنت جعلت 30,000 أكثر، أنت أكثر منه، إذن انكر الصفة. فإن قلت إن لله صفات غير قديمة لزمك أن تقول بوقوع الحوادث بالله أو بحلول الحوادث بالله، وحينئذ نقول الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وتكون قد أنكرت أزلية الله، فصار توحيدهم الآن إيش؟ توحيدهم صار تعطيلا وجحدا للخالق عز وجل، لأن وجود ذات مجردة عن الصفات أمر إيش؟ مستحيل. وجود ذات مجردة عن الصفات ها؟ مستحيل. إذن وجود الله على قاعدتهم مستحيل. شوف كيف، مع أنك أول ما تسمع التوحيد تقول ما شاء الله من أحسن شيء. الثاني العدل، العدل يقول الله إن الله عادل عز وجل، إن الله عادل، نقول صحيح لكن أتدرون ماذا يقولون؟ يقول إن الله عادل، إذن ليس له علاقة بفعل العبد، لأنه ليس من العدل أن يدبر العبد ثم يعاقبه، ليس من العدل. وبناء على العدل أنكروا القدر وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أعمال العباد، ولا يقدر على أن يجعل الكافر مؤمنا ولا المؤمن كافرا، ولا العاصي عدلا ولا العدل عاصي، ما يقدر على هذا. لأنك لو قلت إن الله قادر على ذلك وأن الله هو المدبر فقد وصفت الله بالجو، وصفت الله بالجو. وأنشدوا على ذلك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ألقاه في اليم، وش اليم؟ دلوة، ها؟ اليم كيف؟ البحر؟ الله العلم ترى ما هو بالواحد إذا جلم عليه هوا. إذا اليم البحر أو شبيههم البحر؟ وشو يا محمد؟ يقين؟ وش الدليل من القرآن؟ فأغرقناهم في اليم. طيب إذا ليس شبيها بالبحر، طيب ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وهذا محال، ما يمكن، لابد أن يبتل، إلا إذا كان عليه كيس من البلاستيك فهذا يمكن أن لا يبتل، لكن هذا غير موجود. طيب هم يقولون كيف الله يأمرنا بشيء ويكون فعلنا لهذا الشيء أو تركنا لهذا الشيء في تقديره ثم يعاقبنا؟ يقولون هذا ظلم وهو محال على الله، إذن فيلزم أن تكون أفعالنا إيش؟ مستقلة، ما لله فيها تدخل. هذا يسمونه العدل. إذن ما الذي ينبني على العدل عندهم؟ إنكار القدر بالنسبة لفعل العبد. وغريب هذا العدل، لأن هذا العدل يتضمن تكذيب الله عز وجل، وهل من العدل أن يكذب الله ورسله؟ أبدا. طيب مش كنا الثالث؟ المنزلة بين منزلتين، وأظن بعضهم يجعل بدلها فعل الأصلح، وجوب الأصلح أو الصلاح على الله. يعني يقولون نشوف المنزلة بين منزلتين قبل. المنزلة بين منزلتين يقول المؤمن العاصي الذي لا تصل معصيته إلى الكفر لا يجوز أن نقول إنه مؤمن ولا أن نقول إنه كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من المدينة إلى مكة وهو في أثناء الطريق، لا نقول إنه من أهل مكة ولا من أهل المدينة، بل هو في إيش؟ منزلة بين منزلتين. هذا الإنسان لما فعل الكبيرة خرج من الإيمان، لكن لما كان معه بعض الإيمان لم يصل إلى الكفر، فكان في منزلة بين منزلتين. وبنوا على هذا، بنوا على هذا أنه لا تنفع فيه الشفاعة، لأنهم ينفذون الوعيد كما سيأتي إن شاء الله، انفذ الوعيد. أما في مسألة الأصلح، وجوب الصلاح والأصلح على الله، فهذا أيضا من أصوله. يقول يجب على الله أن يفعل الأصلح، كذا؟ قالوا لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل إلا الأصلح، لأن العدول عن الأصلح إلى ما دونه ينافي الحكمة. إذن فيجب على الله أن يفعل الأصلح، ويجب عليه أن يفعل الصلاح، يجب عليه أن يفعل الصلاح. لكن هذا القول وإن كان ظاهره حقا لكنهم لا يريدون الحق، لأننا نقول ما ميزان الأصلح أو الصلاح؟ إن كان عقولكم فإن قولكم هذا باطل، لأنكم لا تعلمون ما هو الأصلح من غيره. وإن كان الأصلح ما تقتضيه حكمة الله فهذا ليس إليكم، ولستم الذين أوجبتموه على الله، بل إن الله هو الذي أوجبه على نفسه، فإن الله لا يحب المفسدين ويحب المصلحين ويجازيه. ولهذا نقول له: رجل له ثلاثة أولاد، مات الولد الأول وهو لم يبلغ، ومات الثاني بعد البلوغ، ومات الثالث بعد أن عمر طويلا. موت الأول بالنسبة للولدين الآخرين ليس فيه صلاح ولا أصلح، صح؟ اي نعم عندهم. نقول هذا الولد مسكين ما جاء لا صلاح ولا أصلح، غاية ما هنالك المستلم من الإثم. طيب الثاني اللي مات بعد البلوغ لكن ما بقي إلا سنة أو سنتين، هذا حصل له صلاح. الثالث الذي طال عمره في طاعة الله هذا حصل له أصلح. إذن معنى على زعمكم لم يقم الله بشيء من الواجب عليه عندكم إلا في أي الأبناء؟ في الابن الثالث فقط، وهذا قول منكر، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ونحن نعلم أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة، لكن الحكمة لسنا نحن الذين نفرضها على الله، بل الحكمة يكون علمها عند الله عز وجل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أصولهم الخمسة، وهذا هو السر في أن ابن القيم رحمه الله جعل القواعد الخمس هي أركان الإيمان، خمسة من أركان الإيمان. نعم. فشارك الخوارج في هذه المسألة وفي هذا الواجب. يقول: تلك الأصول الاعتزال وكم لها فرع، فمنه الخلق للقرآن. يقولون: القرآن مخلوق، القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، بائن عن الله كغيره من البائنات، وليس وصفا له، وإنما وضف إليه إضافة المخلوق إلى خالقه. فبيت الله وكلام الله عندهم سواء، لأن الكلام الله مخلوق وبيت الله مخلوق أيضا. وبنوا على هذه الأصول، وجحود أوصاف الإله هذا أيضا مما بنوه على أصولهم أو على قواعدهم الخمسة. طيب، جحود أوصاف الإله مبني على إيش؟ على التوحيد. ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن هذا أيضا مبني على التوحيد، لأنهم يرون أن إثبات هذا العلو يستلزم التجسيم والتمثيل. وكذلك نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران أيضا بلغوا على ذلك، لأنهم يقولون: لو رؤي لكان جسما، وهذا شرك. ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب والذي سبق الكتاب به هما حتمان. بناء على ايش؟ بناء على العدل. طيب، ومن اجل هاتيك الاصول نعم هما حتمان، من اجل هاتيك الاصول يعني ان هذا حتم لبنائه على هذه الاصول. قال: وخلدوا اهل الكبائر في لظى النيران، بناء على انفاذ الوعيد. ولاجلها نفوا الشفاعه فيهم ايضا من اجل انفاذ الوعيد، لانه اذا كان الوعيد نافلا فلا فائده من الشفاعه فيه. ورموا رواه حديثها بطعان، الذين رووا احد الشفاعه طعنوا فيهم وقالوا ان هذه اخطار احد تنافي المقطوع به عقلا فلا تكون مقبولة. وهذا كما علمتم أساس بنى عليه جميع أهل البدع ما يذهبون إليه من البدع. فكل شيء يخالف بدعهم يقول هذا خبر أحاد، ونحن نتكلم عن أمور قطعيات فلا نقبل، مع أن حديث الشفاعة متواتر. طيب هذا بالنسبة للشفاعة في أهل الكبائر، أما الشفاعة بين أهل الموقف أن يقضى بينهم فإنهم لا ينكرونها لأنها شفاعة عامة للمؤمنين والكفار والفساق والمنافقين. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح العصيان. لماذا؟ لأن فعل العبد لا علاقة له بالله، فالعبد إذا كان يريد المعصية فليس لله تعلق فيه، ما لا يقدر الله على زعمهم أن يصرفه إلى الطاعة، وإذا كان يريد الطاعة لم يقدر الله على أن يجعله عاصيا. إذن هذا مبني على إيش؟ والقدر وش مبني عليه؟ على العدل. ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إيمان ذي الكفران. الكافر لا يقدر الله على إيمانه إطلاقا، ما ينبغي أن الله ما لا يقدر الله أن يجعل الكافر مؤمنا ولا الفاسق مطيعا. لماذا؟ لأن فعل العبد لا تعلق له بالله، فالعبد مستقل بعمل ما له دخل في القضاء والقدر. قال ولأجلها حتموا على الرحمن بالشرع المحالي شريعة البهتان، ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان. كذلك أيضا حكموا على الرحمن بالشرع المحال وهو أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح أو يفعل الصلاح. قالوا فإذا خالف فهو ظالم لأنه ترك الواجب عليه، فحكموا على الله بالشريعة، والذي يحكم بالشريعة من؟ يحكم الله بها على العباد، لا العباد بها على الله. ونحن نقول أما وجوب الأصلح فنحن نؤمن به، لكن لا أننا أوجبناه نحن، بل نؤمن به لأنه مقتضى إيش؟ الحكمة. الحكمة لا شك أنها إذا صار أمام الإنسان صالح وأصلح فالحكمة يتبع الأصلح، صالح وفاسد أن يتبع الصالح. لكن نحن لا نوجبها على الله، نقول هذا كان واجبا بمقتضى حكمته. وبناء على ذلك يختلف الفرق بين قولنا هذا وقول المعتزلة. المعتزلة يرون أن الأصلح والصالح موكول إلى عقولهم، فإذا وقع فعل الله خلاف ما يرونه أصلح قالوا هذا طول. أما نحن فنقول إن ميزان الصلاحية والأصلحية ليست عقولنا بل حكمة الله عز وجل، فالحكمة الله. فمثلا لو أن الناس أصيبوا بقحط وجد، قحط يعني امتناع المطر، والجد عدم النبات وهلكت المواشي، فنحن إذا نظرنا إلى مقتضى العقول القاصرة نقول هذا ليس بأصلح بل هذا إيش؟ فساد. ولكن حكمة الله تأبى أن يكون هو الأصلح لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي قد تظهر الآن لنا وقد لا تظهر، وقد تظهر بعد زمن وقد لا تظهر، ونحن قاصرون. فهذا هو الفرق بين قولنا وقول المعتزلة. قال ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان حقا على رب الورى بعقوله. سبحانك اللهم ذا السبحان، لو قالوا والله انه يجب فعل الاصلح بمقتضى الحكمه لا بمقتضى ما تفرضه عقولنا لقلنا هذا صحيح، اما بمقتضى العقل يقول هذا هو الاصلح فيجب الله ان يفعله فهذا لا شك انه قول باطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. هذا وسادس عشر إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاي والبعران، إن الذي فوق السماوات أن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن، فاسمع إذا أقوالهم واشهد عليهم بعدا بالكفر والإيمان، واقرأ تفاسير الأئمة ذاك للإسناد فهي هداية الحيران، وانظر إلى قول ابن عباس لتفسير استوى إن كنت ذا عرفان، وانظر إلى أصحابه من بعدي كمجاهد ومقاتل حبراني، وانظر إلى الكلب أيضا والذي قد قاله من غير وانظر إلى الكلب أيضا والذي قد قاله من غير ما نكران، وكذا رفيع التابعي وجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان، كم صاحب ألقى إليه علمه فلذاك ما اختلفت عليه اثنان، فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي المهتان. هو تحريف يصح يجوز هذا لأنه ما المهم حداه مفهوم حداه مصدر، أما كلمة المرفوعات المصدرات يصح. نعم. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو أربع وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. في هذه الفترة الحية المؤلف رحمه الله أن من الأدلة على أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان، لأن إجماع أهل العلم حجة في كل زمان، فإذا أجمعوا من غير خلاف سبق فإجماعهم حجة على من بعدهم، أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا الإجماع ليس بحجة، فإذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما فليس هذا الإجماع بحجة لأنه مسبوق بخلاف، أما لو أجمعوا على شيء ثم نشأ الخلاف من بعدهم فهذا الخلاف مرفوض لأن الحجة ثبتت بالإجماع السابق. يقول لك من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، ويجوز النص أي أعني أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، يعني لخالف أهل الحديث وأهل القرآن فلا عبرة بقوله، ولو كانوا عديد الشاء والبعران. الشاء جمع شاهد، والبعران معروف أرواح الإبل، وفي هذا من تحقير هؤلاء ما هو ظاهر، حيث شبههم بالنعاج بالضأن، وشبههم أيضا بالبعر. طيب، إذ أن الذي هذا متعلق قوله إجماع، أن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. الرحمن هنا فيها إشكال من جهة الإعراب، فإما أن نقول إن المؤلف رحمه الله كسرها من أجل الروض، يعني من أجل القافية، وقد أجاز بعض النحويين تغيير الإعراب من أجل الروض، أي من أجل القافية. وإما أن نقول إن الرحمن هنا ليس فاعل استوى، بل هي بدل أو عطف بيان من الضمير في سبحانه، هو ربنا سبحانه الرحمن، أو من الضمير في بحمده. نعم. طيب، وقوله فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان. بالكفر يعني أو الإيمان، إذا سمعت أقوالهم فحينئذ قل إنهم إما كافرون وإما مؤمنون. واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران. التفاسير تنقسم إلى قسمين، قسم يذكر فيها السند مثل تفسير ابن جرير رحمه الله، لكنه يؤخذ عليه أنه لم يمحص الإسناد، يعني أتى بكل ما حصل، فهو كحاطب إليه. وعذره في ذلك رحمه الله أنه حرص على جمع الآثار، وجعل تمحيصها موكولا إلى من بعده، إلى من قرأ هذا التفسير، لأنه لو اشتغل بالتمحيص لفاته الوقت ولم يتمكن من استكمال هذا. فهو رحمه الله خاف أن يبادره الأجل، فجمع التفاسير بأسانيدها ووكل الأمر إلى القارئ بعده. فمثلا التفاسير التي تذكر الإسناد هي غاية ما يكون من التفسير، وبعدها الذي تذكر القول بدون تفسير بدون إسناد، فيقول مثلا قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال مقاتل كذا، قال قتادة كذا، وما أشبه. هذا مشكل في الحقيقة، ولكن مع ذلك اصطلح عليه المفسرون اليوم وصاروا يذكرون هذا بدون إسناد، مثل ابن كثير رحمه الله وغيره. وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان، فإنه قال رضي الله عنه استوى على العرش، يعني على العرش وارتفع. وابن عباس كما نعلم هو حبر الأمة وترجمان القرآن. وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد، وهو أخص أصحابه به في علم التفسير، حتى إنه قرأ عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته، يقفه عند كل آية ويسأله عن معناه. ومقاتل حبران، يعني هما حبران. وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكران. وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان، كم صاحب ألقى إليه، أي إلى رفيع علمه، ويجوز ألقى رفيع إليه علمه، فلذاك ما اختلفت عليه اثنان، يعني اتفق العلماء على انه رحمه الله كبير الشأن واسع العلم كثير الاطلاع، فليحن من قد سبه ان لم يوافق قوله او قوله تحريف ذي البهتان، لان الذين ينكرون العلو ويقول استوى بما استولى ينكرون على رفيع وغيره من السلف الذين يفسرون استوى بانه على عليه. فلهم عبارات عليها اربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وعلى وقد على اثنين، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران هذه ثلاثة، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فصار الوارد عن السلف في معنى قوله استوى على العرش كم؟ أربعة معان: على وارتفع واستقر وصعد. على وارتفع وصعد معناها متقارب، والاستقرار شيء زائد على العلو فهو أخص من مجرد العلو. ولهذا لو أردنا أن نختصر لقلنا معناها على واستقر، وبهذا ننتظم الأقوال الأربعة. نعم. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان. وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن. وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان. وروى ابن نافع الصلوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. الله حقا بالسماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. فالذات حصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع ذي الأكوان. ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان. الله فوق العرش لكن علمه مع خلقي تفسير الإيمان. وكذاك عزاميهم أيضا حتى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان. إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق الأكوان. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البياقي وشيخه الرباني. حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق الأبدان. حب الرسول وقائم من بعدي بالحق لا فشل ولا متواني. لا فشل حب الرسول وقائم من بعدي بالحق لا فشل ولا متواني. فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاه ذي السلطان. وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وهذا واضح البرهان. أن الأشعري يقول إن تفسير استوى باستولى من البهتان, يعني من الكذب. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. إذن تفسير استوى باستولى هو قول المعتزلة والجهمية. في كتبه قد قال ذا, الضمير يعود على من؟ يعود على الأشعري رحمه الله, من موجز اسم كتاب, وإبانة اسم كتاب أيضا, الإبانة عن سل ديانة, ومقالة اسم كتاب أيضا وهو مقالات الإسلاميين ببياني. وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن, بمعالم القرآن يعني معالم التنزيل. الكتاب تفسير البغوي رحمه الله اسمه معالم التنزيل, ذات المؤلف قال بمعالم القرآن من أجل القاتل. طيب, وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان. الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة, وابن القيم رحمه الله ينتسب في المذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل, لكن مع ذلك نحن نرى وابن القيم يرى أن الإمام مالك إمام له, والإمام الشافعي إمام له, والإمام أبو حنيفة إمام له, والإمام أحمد إمام له, هم أئمة لا شك. ولهذا قال كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم لكن كيفه خاف على الأذهان. وأظن العبارة عنه معروفة عنده. لما سئل عن الاستواء فقال له الرجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ فأطرق برأسه هكذا حتى جعل يتصبب عرقا من شدة ما وقع على نفسه من هذا السؤال العظيم. ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا مبتدعا. ثم قال أخرجوه, فأخرجوه من المسجد, لأن أهل البدع لا ينبغي أن تجلسهم في مجلس حديث, لأنهم أهل شر يلقون الشبه من أجل أن يلبسوا الحق بالباطل. ولهذا أمر رحمه الله أن يخرج فأخرج. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان روى قوله الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. هذا كأنه يشير إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم, فإن هذه الآية لبس بها الحلولية الذين قالوا إن الله تعالى في الأرض كما أنه في السماء, وقالوا إنه معكم أينما كنتم. فرد عليهم الأئمة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى في السماء ولا يمكن أن يكون في الأرض, لكن وهو معكم يعني أنه يعلمه وأنتم في الأرض. فالمراد بالمعية يعني علمه بكم, وليس المعنى أنه هو ذاته معنا, لأن هذا شيء مستحيل على الله. لا, وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف تحيط به الأرض. ولهذا يقول الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. المعلوم هم الخلق أين هم؟ في الأرض، فمعلومه في الأرض، وأما ذاته ففي السماء. فلذاك فالذات خصت بالسماء، وإنما المعلوم عم جميع ذي الأكوان. ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. ذا يعني هذا الذي قلت من أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. مالكا يعني مالك خازن النار، يعني من رد ما قيل عن مالك فإنه سيكون في النار، سيلقى مالكا بهوان. إذن مالك الثاني غير مالك الأولى، مالك الأولى الإمام مالك، والثانية خازن النار. طيب المؤلف هل نقول إن هذه مبالغة من، أو نقول إن من ادعى أن الله في الأرض فهو كافر؟ الظاهر الثاني، وأن من قال إن الله في الأرض فهو كافر، لأنه ينكر علو الله سبحانه وتعالى، ويلزم من قوله أن يكون الله في كل مكان قدر، في كل مكان مكروه، وأن الله تعالى متجزئ، وأن الله سبحانه وتعالى متعدد، وهذا كله يفضي إلى الكفر. نعم. كأن الأخ هداية يقول تم في الشغل اليوم، وكذلك ضالت وكذلك قال والله وكذلك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان: الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي الإيمان. بجامع يعني به جامع الإمام الترمذي وهو معروف، وربما سمي سنة الترمذي. قال عن بعض أهل العلم: إن الله فوق العرش وعلمه مع خلقه، وعلمه مع خلقه، فيجعلون المعية معية العلم. وأما الذات فهي في السماء. والقول الثاني في المسألة كما مر علينا في التوحيد أن المعية معية المصاحبة، ولكن لا يلزم أن يكون الله في الأرض، بل هو معنا حقيقة وهو في السماء. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ضرب مثلا بالقمر، وقال إنه معنا وهو في السماء. المهم أنهم العلماء متفقون على أن الله فوق السماء، وأنه لا يمكن أن يكون تحت السماء أبدا، ولا أن يكون في الأرض. قال: وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في الأدان من قرنه والتابعين جميعه، والتابعون جميعه، نعم والتابعين، نعم من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان. الذي نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: كنا نقول والتابعون متوافرون. ولكن كلام ابن القيم رحمه الله له وجه: من قرنه ومن التابعين جميعهم متوافرين، يعني حال كونهم متوافرين وهم أولو العرفان، نقل أو حكى إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني: حقا قضى الله خلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان. يعني قول الشافعي إن الله تعالى قد قضى خلافة أبي بكر في السماء، وهذا إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. حب الرسول، الحب بمعنى المحبوب، حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فاشل ولا متوان. ويعني بذلك من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء استرطان. القضاء في السماء لأنه من الله، والمقضي في الأرض. وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه، وهذا واضح التبيان. إيش؟ وهذا واضح البرهان. نعم. بسم الله. وكذلك النعمان وقال وبعده. ما هو؟ وكذلك النعمان قال. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان: من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله صرح بأن من لم يقر بعلو الله عز وجل وعموم علمه فإنه كافر لا شك في تكفيره، وهذا يدل على أنه كافر عنده يقينا. وقد أثنى عليه ابن القيم بقوله: الله درك من إمام زمان. وهذا يدل على ارتضاء ابن القيم لهذا القول، وهو حق، فإن الذي ينكر علو الله مكذب للقرآن والسنة وإجماع السلف، ومخالف للمعقول والمفطور عليه الناس. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان.